الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن الحسين العاجري في كتاب الشريعة: باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر. عن أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستثيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال أما إن ذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. قال: وعن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون لا قدر؟ قلت: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه. فقال غيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه أن لا تقول شيئا. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: اقرأ آخر السورة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا، وإلا فاطلبه. فأنفك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. فقال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدرا. لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدرا. فبعث إليه هشام فطلبه. وعن الزهري قال: دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. فقال: يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم، حتى أتى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين، لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. قال: وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي. قال: كنت عند عبادة بن نسي، فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أنبه على شيء قبل بداية الدرس، فقد ذكرت بالأمس قول الإمام الآجري ما يتعلق بالحسن البصري، وقد اختلف أئمتنا هل ثبت أن الحسن البصري أنكر شيئا من القدر، فذهب طائفة من أئمة أهل السنة إلى أن هذا لم يثبت عن الحسن، وهذا رأي الآجري ومن وافقه، وذهب آخرون بأنه قد ثبت عنه أنه رأى رأي القدر ثم رجع عن ذلك. وقد بينت بالأمس أن الصحيح هو ما اختاره الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، لأنه كان للحسن رأي في هذا ثم تاب، وبينت ما روى الإمام ابن سعد بالسند الصحيح رجاله رجال الشيخين عن الفضل عن عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زايد عن أيوب السختياني قال ما زلت أراجع الحسن، وذكرت هذا بالأمس. وذكرت ما روى غير ابن سعد من طريق معمر عن قتادة عن الحسن، وقلت الأول صحيح وهذا إسناد ضعيف، لأن قتادة عن الحسن منقطع وكان صغيرا. ثم نبهني بعض إخواني، ما أدري موجود ولا لا، قال أن الانقطاع سبق لساني، الانقطاع بين معمر وقتادة وليس بين قتادة والحسن، فوجب التنبيه. جيد، هذا الباب الجديد وإن لم يبوب له بابا جديدا فهو يشير إلى معنى وإلى موضوع جديد، وهو حكم القدرية. والإمام الآجري يميل إلى تكفير القدرية، وقد نقل هذا التكفير عن جماعة من السلف كما ترون، جاء به عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك بن أنس وعن غيرهما. وقد اشتهر عن مالك وجماعة من السلف تكفير القدرية، ونسب ذلك إلى جماعة من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. والذي يجب أن يحرر في هذا موقف أهل السنة من القدرية، وهناك بعض القدرية أجمع أئمتنا قديما وحديثا على كفرهم، وهناك نوع من القدرية اختلف أئمتنا في تكفيرهم. أما الذين اتفق أئمتنا على تكفيرهم من القدرية فهم القدرية المنكرون للعلم، كما قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. وقد نقل الإجماع على تكفير القدري الذي ينكر علم الله، نقله أكثر من إمام من أئمتنا قديما وحديثا. والقدري الذي ينكر العلم هو الذي يقول إن الله لم يعلم ما سيفعله الخلق، هذا كافر بإجماع أئمتنا، قولا واحدا تضرب عنقه إن لم يتب، لأن نفي العلم عن الله معناه إثبات الجهل، ومن وصف الله بالجهل كفر. ومن هنا قال الشافعي ناظر القدرية في العلم إلى آخر ما ذكر. وقد بينت مقصود الإمام الشافعي في الحجة من هذا على القدرية. وأما القدرية الذين تنازع أئمتنا في تكفيرهم، وفي تكفيرهم قولان لأئمة أهل السنة، فهم القدرية المثبتون للعلم، النافون تقدير الله بالشر، أن الله لم يقدر الشر. هؤلاء الصنف يتفقون مع القدرية الأول الذين ينفون العلم، يتفقون معهم في إنكار القدر، ويختلفون معهم أن هؤلاء يقولون علم الله ما سيفعل الخلق ولكن لم يقدر فعل الشر. فالفرق بين الطائفتين أن كلا الطائفتين ينكران القدر وأن الله لم يقدر، لكن الطائفة الأولى تنكر علم الله صراحة فهم كفار بالإجماع، والطائفة الأخرى يثبتون العلم، يقولون علم ما سيفعل الخلق وينكرون القدر، وهؤلاء في تكفيرهم نزاع بين أئمتنا من أهل السنة وعن الأحمد وعن الإمام أحمد وطائفة من السلف، في ذلك قولان وروايتان، وجاء عن بعض أئمتنا تكفير هؤلاء. ومن هنا ما جاء من هذه الآثار من قتلهم ومن استتابتهم ومن الحكم عليهم بالكفر، هذا هو قول واحد لأهل السنة للقدر الذي ينفي علم الله. وأما القدر الذي لا ينفي علم الله ولكن ينفي التقدير، يقول علم ولم يقدر، هذا في تكفيره قولا. والذي ينبغي في هذا الباب أن لا يسارع الإنسان بتكفير الناس، فقد يكون المنكر لشيء من صفات الله متأولا فيحتاج أن تقام عليه الحجة. ومن هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه، قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فكذا وكذا وحرقوني، إلى آخر الحديث. فحرقوه وفعلوا ما أمرهم به أبوهم، فبعثه الله. فقال: عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. وكان قد قال بعد أن أمرهم أن يحرق: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأنكر قدرة الله ووصف الله بالعجز أن يبعثه إذا احترق. فسأله الله: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: فتلافاه برحمته فغفر له. هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، وفيه أن هذا أنكر قدرة الله على أن يبعثه بعد الموت، وهذا كفر باتفاق الأئمة، لكنه كان جاهلا متأولا وكان يظن أنه إن فعل ذلك فإن الله يعجز أن يبعثه. فلا ينبغي التسرع في التكفير، وإنما ذلك إلى أهل العلم بالضوابط الشرعية، ولا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وذكر مناظرة الإمام عمر بن عبد العزيز مع الذين ينكرون القدر، ومنهم رأس من رؤوسهم وهو غيلان القدري. وهذا غيلان كان من رؤوس القدرية، وكان في دمشق، وتلقى إنكار القدر عن رؤوس القدرية كمعبد وغيره الجهل، وانتهى أمره إلى أن قتله خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك فقتل. وانظر إلى استدلال أهل البدع، فهذا غيلان يحتج بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يريد من هذا الخبيث، يريد أن يستدل أن الله نسب الفعل، قال: شاكرا وإما كفورا، فنسب الفعل لهم. فاحتج عليه عمر بن عبد العزيز قال اقرأ آخرها. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فغفل هذا الخبيث وأراد أن يحمل كتاب الله ما لا يحتمل، فإن غاية قوله إما شاكرا وإما كفورا إثبات أن للعبد اختيار وليس فيه نفي القدر، وآخر الآية فيه إثبات القدر. قال: وما تشاءون، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة، فقال إلا أن يشاء الله. فأنكر القدري مشيئة الله وأثبت مشيئة العباد وجعلهم مقدرين لأفعال أنفسهم. والآية أثبتت أمرين: أثبتت مشيئة العبد وأثبتت مشيئة الرب، وأن مشيئة العبد بعد مشيئة الرب، وهذا هو القدر. إن الله كان عليما حكيما، وختم الآية بصفة الحكمة. فلما هدى ذاك ولما أضل ذاك؟ ذاك لعلم الله من يستحق الهداية، ولحكمة الله. فختم الآية بالعلم وبالحكمة، كذلك الله يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته. ثم المناظرة الثانية بين عمر وغيلان، وفيها أنه أمره أن يقرأ أول ياسين لإثبات القدر. ووجه الدلالة على إثبات القدر من هذه الآيات قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فبين الله عز وجل أنه أضلهم، وأنه أعمى أبصارهم، وأنه حال بينهم وبين الهداية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. والسد كل ما حال بين أمرين فيقال سد. فالله عز وجل جعل سدا بينهم وبين الحق. فأغشيناهم، والغشاوة ما يجعل على البصر، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فبين أنه ختم على القلوب وعلى أبصارهم غشاوة، وبين أنه جعل الغشاوة على الأعين. وهذا هو معنى القدر، وأن الله يظل حقيقة. وقد بينت كلام أئمتنا أن الإضلال إضلالان: إضلال بالترك فلم يعنهم لحكمته المتقدمة ولعلمه المتقدم، وإضلال بالفعل بأن يختن ويضل ويعمي. وقال الله عز وجل جامعا بين الأمرين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا إضلال الفعل. قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وهذا إضلال بالترك. وقد سبق تفصيل ذلك في الدروس. وتكلمنا أمس عن قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وتكلمت بالأمس أن أئمة أهل السنة وإن نأوا عن السلطان وإن صدعوا بكلمة الحق، إلا أنهم يستعينون بالسلطان على أهل الضلالة. وذكرت ما ذكر أيوب السختياني بالسند الصحيح القوي، قال: ما زلت أراجع الحسن حتى خوفته بالسلطان. وذكرت ما جاء عن الإمام أحمد في هذا. وفي هذا تقرير لما ذكرته بالأمس من أئمة السلف، من قول عبادة ابن نسي ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. أكتب إلى أمير المؤمنين أنك أصبت فيما فعلت بغيلان القدري. وفي هذا أن أئمة أهل السنة وإن نأوا عن السلطان وإن لم يداخلوه وإن لم يجاملوه بل يقفون مع الحق، إلا أنهم إذا أحوج الأمر يستعينون بأن يكتبوا للسلطان ليبينوا له أحوال أهل البدع، وأن يستعينوا بالسلطان على إقامة حدود الله على هؤلاء الضلال، لا سيما من كان في دعوته إفساد لدين الناس وصار صاحب دعوة. وأما السفهاء فإنهم يتهمون أهل السنة إذا فعلوا ذلك بأنهم كذا وكذا، وهذا جهل لما كان عليه أئمة السلف. نعم. قال عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس. قد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا من فقه عمر بن عبد العزيز، وقد جاء هذا القول مرفوعا لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس، وله شواهد وطرق حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله، وجمع له بعض الشواهد وقال إنها بمجموعها تدل على أن لهذا الحديث أصلا، وحكم عليه بالصحة أو بالحسن بمجموع طرقه، لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. والإرادة هنا ليس إرادة شرعية، وإنما إرادة كونية، فإن الله أراد أن يعصى أي أراد وجود ذلك، لا أنه أحب ذلك ولا أنه رضي بذلك. ولا يخفاكم أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وهو ما أمر الله به وأحبه، وإرادة كونية وهو ما أراد الله وجوده. وهذه الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فإن الله خلق الخنازير، والله عز وجل خلق إبليس وهو يبغضه، أي أن الله يبغض إبليس. إذن معنى قول عمر بن عبد العزيز، أو على تصحيح الإمام الألباني، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس، إنما هذا هو الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. نعم. قال وعن عمر بن ذر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار النهدي، ويزيد الفقير، والصلت بن بهرام، وعمر بن ذر. فقال وعمر بن ذر فقال إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر. قال فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال لو أراد تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته، لم يطق على ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. قال وعن عمر بن ذر قال جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، الله أكبر، وقال للمتكلم إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية. فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية لأنه عرف مقصوده ومغزاه. وفي هذا عبرة انتبهوا لها، انظر كيف تسري البدعة من صاحبها إلى الناس. هذا رجل ينكر القدر، أنكره من باب تعظيم الله، إن الله عندهم أعظم قدرا من أن يقدر المعصية، فينكرون القدر من باب تعظيم الله. وهكذا أهل البدع يدسون السم في العسل، يتكلمون بالكلام الفصيح البليغ، يموهون على الناس تعظيم الله، يخرجون على ولاة الأمر معظمين الله أننا ننكر المنكر وأننا لا نرضى الدنيلة وأننا نقيم حدود الله، فيخرجون على الولاة. كذلك القدرية أتوا بإنكار القدر من تعظيم الحق، قالوا: كيف نقول أن الله قدر المعاصي؟ فيموهون على الناس ويستحلي ويستعذب الناس كلامهم في تعظيم الله، ومن هنا يلبسون على الناس دينه. وانظر إلى فقهائنا كيف يردون على أهل البدع وعلى من يدعو إلى بدعة. قال: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت نوافقك على تعظيم الله. المبتدع إذا جاء بحق وباطل لا ترد كل ما عنده، بل اقبل حقه وبينه للناس ثم بين بدعته، وإلا لو أنكرت كل ما جاء فقد يكون مبتدعا ضالا ومعه شيء من الحق. فميز للناس حقه من باطله وحذر منه. هذا رجل يعظم الله وينزه الله عن أن يقدر المعاصي. قال له عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى كما ذكرت وعظم، ولكن ليس معنى ذلك أن تنكر القدر. قال: ولكن استدراك، ولكن ليس من تعظيم الله إنكار القدر، ولكن الله تعالى لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس، ثم احتج عليه بالآية التي سبق الكلام فيها. نعم. قال: وعن التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر، فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله الأجري صاحب الكتاب: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب إن كان كذابا فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر. فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقته هشام هو وصالح مولى ثقيف. هشام خليفة المسلمين، هشام بن عبد الملك، وكان هذا في الشام، فقتل غيلان وقتل مصلوبا، فقتلهما وطلبهما. وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وطلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. انتبه، استحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. وقد كان كثير من هؤلاء الخلفاء في أنفسهم مقصرون في أمر الله ويفعلون ما لا ينبغي من المعاصي، ومع ذلك لما قتلوا رؤوس أهل البدع استحسن العلماء ذلك. فهل كان هؤلاء العلماء علماء السلطان؟ كانوا علماء بلاط الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ويكذبون على العلماء. إذا استحسن العلماء فعل ولي الأمر فهذا من فضل الله على العلماء. يأتي السفهاء يقولون انظروا كيف استحسن العلماء فعل الحاكم الظالم. يا أخي استحسنوا فعله الموافق للحق وظلمه على نفسه. أحمد بن حنبل كان ينأى عن السلطان وكان خليفة المسلمين يجهد أن يدخل عليه أحمد وأحمد يمتنع، حتى أرسل من يحملون أحمد لتراه أم الخليفة كما ذكر هذا صالح في سيرة أبيه، سيرة الإمام أحمد لصالح. فكان يشكو أحمد بن حنبل يقول سلمت منهم في فتنة الضراء ولم أسلم منهم من فتنة السراء. علماؤنا قديما وحديثا يستحسنون فعل السلطان فيما وافق الحق، فاستحسن العلماء قتل غيلان الذي أضر، فإذا جاء ولي الأمر وقتل صاحب بدعة لا سيما إذا كانت من البدع المكفرات نظر الناس إلى هذا الحاكم بنظرة السوء أنه قتل فلانا وهو رجل كذا وكذا مظهر الصلاح، وهذا هو فعل السفهاء قديما وحديثا. من أفسد في الأرض ودعا إلى الكفر لو كان من أعبد الناس يستتاب وإلا ضربت عنقه، وهذا فعل الأئمة رحمهم الله تعالى. فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما، فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. عن سفيان الثوري أن علي بن أرضعة كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عمر أمير المؤمنين. غلط ابن عمر، غلط اشطبها. من عبد الله أمير المؤمنين كذا هو في أصل الشريعة، لأنه المتكلم عمر بن عبد العزيز يقول من عبد الله ابن عمر، لا فأصل ابن عمر غلط من عبد الله عبر عن نفسه بعبد الله. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفو مؤنته فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافر قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أجرى أشد جريا منكم في الحق، وبفضل لو كان فيه أجرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يكفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مقصر وما فوقهم مخسر. نعم، هذا باب الإفراط والتفريط. فالمرجئة قصروا والخوارج غلوا، ودين الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وسط بين الغالي والجافي. لا تجد صاحب بدعة إلا جفا او غلا الا قصر او بالغ، وانما اهل السنة وسط. قال: فما دونهم مقصر وما فوقهم مقصر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسألني عن القدر، على الخبير بإذن الله سقط. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة، هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهل ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أسعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، يقينا وتصديقا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم ينفذ فيه قدره. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى أنه كذا وكذا، أي قلنا بدعتنا في القدر بحجة ما قال الله في كتابه كذا وكذا مما فهم منه نفي القدر، وللذي أنزله أيضا في آية كذا وكذا، يستدلون بالآيات على نفي القدر. ماذا قال؟ لقد قرأوا منه ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر. هذه الآيات التي تحتجون بها على نفي القدر غابت عن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أدركوها؟ فإن قلتم أدركوها فقد أثبتوا القدر، فدل ذلك على أن ما تأولتموه على كتاب الله جهل، وإلا لما غاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذهب الخوارج يكفرون الولاة لأن الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأخبرنا، هذه الآية ومثيلاتها قرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموها أم جهلوها؟ فإن قلت علموها فهم لم يكفروا بما كفرت ولم ينكروا القدر، وإن قلت جهلوها فقد كذبتهم وكذبت كتاب الله، حيث أمرك الله باتباع سبيلهم وبين أنه رضي عنهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فادعيت أنهم جهلة وأنك أدركت ما غاب عنه. وهذه قاعدة أحمد وأئمتنا. قال الميموني: كان أبو عبد الله يقول لي: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة، وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، أي إيمانهم بالقدر لم يجعلهم يتكلون على القدر ويتركون العمل، بل جمعوا بين إثبات القدر وبين العمل ودون الاتكال على القدر. قال: ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا مع علمهم بالقدر. كتبت إلي تسألني الحكم فيهم، فمن أوتيت به منهم فأودعه ضربة واستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه، والسلام عليكم. وهذا مذهب طائفة من أهل السلف ممن يكفر القدرية كلا الفريقين، القدرية المنكرون للعلم مع القدر، والقدرية المنكرين للقدر المثبتين للعلم، وهذا قول طائفة من السلف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه حجتنا على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية. هذا أصل عظيم، أصل عظيم، وهو وجوب هجر أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم خلطة المصاحبة إلا ما كان عرضا على وجه النص. فإن ابن عباس كما ثبت في صحيح مسلم وغيره ذهب يناظر الخوارج إذ كان عالما صاحب حجة. أما مجالسة أهل البدع فإنه لا يخلو من أمرين، كما ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد، وذكره غير أبي يعلى، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال وذكره صالح ابن الإمام أحمد في سيرة الإمام أحمد، قيل لأبي عبد الله: الرجل يماسي صاحب بدعة، قال: بين له لعله لا يعرف بدعته. قلت: فإذا بين له وأصر، قال: ألحقه به، ألحقه به. ما معنى ذلك؟ لأنك إذا صاحبت صاحب البدعة وداخلته ورضيت مخرجه ومدخله، لو كان على باطل لوجب عليك أن تهجره. قال أئمتنا فيما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن مالك، قال البخاري: باب هجر أهل المعاصي، باب هجر أهل المعاصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن لا يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى مضى ما مضى من أمر الله وحتى جاءت توبته. الإمام البخاري يبوب على هذا، يقول: باب هجر أهل البدع. قال المروذي وغيره: سألت أبا عبد الله المبتدع يسلم عليه؟ قال أحمد: لا يسلم عليه ولا يكلم. قلت: على ماذا؟ قال: على ما جاء في هجر الثلاثة الذين تخلفوا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم. قال شيخ الإسلام: وقد احتج أئمة أهل السنة على هجر أهل البدع بحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم ونهى عن مخاطبتهم. ولذلك قال كعب: وكنت آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، كما راه الشيخان في الصحيحين، وأنظر إلى شفتيه أرد السلام أم لم يرد. لذلك لا يكون الرجل صاحب سنة إلا بأن يهجر أهل البدع، لا سيما بعد أن يبين لهم ما عليه من السوء، لأنك إذا داخلتهم خشيت على نفسك من الفتنة. ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن سيرين قال: أسألك؟ قال: لا. قال: أقرأ عليك آية. قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أن يخش، قال: خشيت أن يقر في قلبي من قوله شيء. هؤلاء أئمتنا، وكانوا أئمة وعلماء، وكانوا يحتاطون لدينهم من أهل البدع. وقد ذكر الإمام البخاري ومضى معنا في الشريعة في السنة اللي مضت أثر طلق ابن حبيب، ورواه البخاري في التاريخ الكبير، قال: رآني وأنا أجالس طلقا وكان من خيرة العباد والزهاد، قال: إياك أن تجالس طلقا. قلت: لما؟ قال: إنه مرجئ، إنه مرجئ. أما من يقول نداخل أهل البدع لنصلح أحوالهم، قد كان الخوارج وكانت المرجئة وكان المعتزلة وكانت الجبرية وكانت القدرية، ثم كان أئمتنا لا يخالطون القوم ليصلحوا حالهم، بل كانوا يحذرونهم ويحذرون الناس منهم ليحذر الناس بدعتهم. فكل صاحب بدعة وكل جماعة وكل جمعية اجتمعوا على بدعة وضلالة وجب الحذر والتحذير منهم. هكذا كان أئمتنا، ولم يأتي أهل السنة بهذا الزمان ببدعة في هذا الباب، بل هم يسيرون على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليه. قال: وأمرنا بترك مجالسة القدرية وأن لا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادتهم، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم يحضر جنازته، ولم تذب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. قال: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال لهم لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة وما قدر يكن، وما شاء يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا لم نك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام. عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر، فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك أن لا أسميك في الأنبياء. هذا لم يثبت فيه شيء عن الله ورسوله، وقد استنكره جماعة من أهل العلم. والعزير هذا تكلم العلماء بأنه كان عالما، وقال بعضهم كان من الأنبياء، وأيا ما كان فهذا الأثر لا يصح فيه كتاب ولا سنة. وقد كان بعض أئمتنا من السلف ربما تساهل في مثل هذه الروايات. نعم. قال: وعن نوف قال: قال عزير فيما ينادي به ربه: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا ربي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير أعرض عن هذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فعاد فقال: يا عزير لتعرضن عن هذا أو لمحوتك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. هذا كذلك الأول لا يصح، لا يثبت، وينبغي في باب الاعتقاد أن يتحرز في الأسانيد والآثار، لأن هذا عقيدة ودين. عن وهب بن منبه أنه قال: أجد في التوراة أو في الكتاب: أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. عن مسافح الحاجب ابن عبد الله بن شيبة أبي سليمان عن مسافح الحاجب ابن عبد الله بن شيبة أبي سليمان الحجبي أنه قال: أبي سليمان الحجبي أنه قال: وجدوا حجرا حين نقروا البيت فيه ثلاثة صفوح، فيها كتاب من كتب الأول، فدعا لها رجل فقرأها، فإذا فيها كتاب من كتب الأول الأمم القابلة. فيها كتاب من كتب الأول فدعي لها رجل فقرأها فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء. وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واستقبت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بثثته. وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. عن أبي سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخرساني بمكة فقال عطاء يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب وما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. قال وعي من ادعى أنه يخلق فعل نفسه وأن فعل نفسه منه لا من تقدير الله فهذا أنكر القدر. نعم. قال وعن عبدة بن أبي لبابة قال علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبق ما يتعلق بهذه الآية. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهذا طريق أهل العلم الإيمان بالقدر خيره وشره واقع من الله بمقدور ما بمقدور جرى به يضل من يشاء ويهدي من يشاء. عندنا والله الذي لا إله غيره عندنا طفلة بنت في بلدنا في قريتي حافظة لكتاب الله وجاء رجل شيبة عنده كلام أهل البدع وكانت هذه البنت من أقاربنا وهذا رجل شيبة توفي إلى رحمة الله وكان له اشتغال في العلم فقالت وأنا أذكر هذه القصة لأبين فضل الله على أهل السنة فقال هذا الشيبة وله اشتغال في العلم كان قد بلغ 80 رحمة الله عليه قال للطفلة وهي تحفظ كتاب الله في كلام في مسائل حتى قال لها إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا فقالت له الطفلة وهي قريبتي فقالت له على اللهجة المصرية ربنا بيقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال لها يا بنتي من يشاء الهداية ومن يشاء الضلال من العباد فأرجع الضمير لمين؟ للعبد. فضحكت الطفلة وقالت فماذا تقول في قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فبهت. هل فهمتم مقصود؟ والله الذي لا إله غيره الطفلة لكنها من أهل السنة فلما احتج عليها وجعل الضمير عائدا إلى المكلف لا إلى الله يا رجل الضمير في السياق يضل كذلك يضل الله برفع اسم الفاعل من يشاء فالضمير عائد إلى الفاعل المذكور كذلك يضل الله فكيف أعدت الضمير لغير الفاعل يا إلى آخره. هذه طفلة لكن بورك لها في العلم بالسنة فاستحضرت قول الله على البديهة إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ماذا سيقول الآن؟ من تشاء أنت. فلما انصرف الرجل جيت البيت، جاءت بنية في قالت لك عندي بشرة. قلت ايه يا بنت، عاملين اكل وغدا؟ قالت لا، جاء الشيخ فلان. فجلس وبعدين كلمني، فقلت له كيف وكيف. قلت والله انك اجدع من شيخك. هذا ليس استعراض، صاحب السنة يبارك له في علمه وان كان قليلا، وصاحب البدع تنزع عنه بركة العلم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية، ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد، ويوقف على طريق الحق ويحذر طريق الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النحو. وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله، فالله الموفق لكل رشاد. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، انتبهوا، انظر إلى أدب السلف. ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة. هذا أدب السلف في التعامل مع أهل البدع وشبهاتهم. تجد صبيا حدثا ينتمي إلى أهل السنة، ثم هو على مواقع النت والبت يقتحم مع أهل البدع رادا ومجيبا، هل هذا من الدين؟ هل كان أئمتنا يجعلون الأحداث يتكلمون في المسائل العظام ثم بعد ذلك من الأخذ والرد ولم يتأهل لذلك يفسد عليه دينه؟ فإن لم يفسد عليه دينه يأخذون منك ضعفك ويحتجون به على أهل السنة. طالب العلم لا يقتحم هذا الباب ولا يجادل ولا يناظر لأنك ضعيف. وكان ابن عثيمين يقول اجتهدوا في طلب العلم تظهر لكم البدع وتحسنون الرد عليها. لذلك ما نراه الآن من مناظرة أهل البدع من صبية لم يرضعوا لبان العلم، هؤلاء على خطر عظيم. بل قد ذهب طائفة من أئمة السلف أن المبتدع لا يناظر وإن طلب، وهذا قول لبعض الأئمة. فما بالنا أن صارت عند كثير من شبابنا أنهم يتفاخرون ويتناظرون فيما لم يتأهلوا له. اترك هذا إلى العلماء، ولا تقحم نفسك فيما لم تتأهل له، وإنما اشتغل بواجب وقتك بطلب العلم والحفظ والفهم وأن تدرك أحكام الله. والعلماء يكفونك المؤنة حتى ترسخ وحتى تثبت، لأن الإنسان إذا أقحم نفسه في مجادلة أهل البدع وهو لم يرسخ على العلم أو لم يرسخ في العلم كان كلامه بجهل، وربما كان قصده بشهوة. أما العلماء فيتكلمون بالعلم ويتكلمون ديانة. لذلك تأملوا قوله، قال ولا يفاتحون بكلام ولا بمناظرة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ما شاء الله ما شاء الله ماشي يا سيدي. قال وعن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة. انظر هذا الأدب. يحيى بن سعيد جبل السنة وحافظ الوقت، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث، وكل الكلام لمن؟ لمن هو يظن أنه أعلم منه. المنذري، الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب، كان مصريا، ولد في مصر وأصله شامي، واستقر في مصر وكان يدرس الحديث، فنزل بعض العلماء مصر فقطع المنذري مجالس أو قطع فتاويه وقال لا غنى، قال لا حاجة للناس به بعد أن جاء فلان. هذا من أدب التربية في المنهج السلفي، أن يعرف الناس حق من هو أعلم منهم أو من هو مثلهم، حتى لا يكون العلم شهوة. لذلك البركة مع أكابركم، وهذا مما ينبغي علينا أن نربي أنفسنا عليه. نعم. قال كنا ندالس يحيى بن سعيد فيسرد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث عظاما لربيعة، فبينا نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عنا جبل. قال: وعن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: رجل زنى. فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل: الله قدره عليه. فقال سالم: نعم. قال: ثم أخذ قبضة من الحصباء فضرب بها وجه الرجل وقال: قم. قال: عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. حد كان عنده حاضر يا سيدي دقيقة بس 145. تفضل. أخرج بسليم في نعم. وإن كان إلا عندنا خبائن. أيوة، يعني عايز الكلام فيها. مختار يعني سمحت. على عيني. طيب. يبقى نفتح الكتاب مرة ثانية. الشيخ يريد 145. يريد التعليق على بيان الأثر اللي هو أثر عبيد الله بن عمر عندما سأل ذاك السائل يحيى بن سعيد: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه؟ فقال له: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. هذا الأثر، ما المراد من سؤال السائل؟ يريد أن يقول أن قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيقول ليحيى بن سعيد: هل السحر يدخل في هذا العموم أم لا يدخل؟ فإن قال يدخل فيورد عليه إشكالا، وإن قال لا يدخل فيريد أن يقول له: فأنت لم تجعل قوله وإن من شيء عاما في كل شيء، فكذلك نحن أخرجنا القدر كما أنت أخرجت السحر من قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائن. فيحيى قال ليس هذا من مسائل المسلمين، وسيأتي التعليق على هذا. ففطن له عبد الله بن أبي حبيبة فقال إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، لكن أقبل علي، أنت أتيت بمثال السحر لتلزم صاحب السنة، أخبرني، السحر نص الله في القرآن أنه بقدر أم ليس بقدر؟ قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبعدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإذن الله هو قضاء الله. فقال له أخبرني السحر بإذن الله أم بغير إذنه؟ فماذا قال القدري؟ لو قال ليس بقدر الله كفر، لأنه كذب ليه القرآن. قال أقبل علي، إن السحر لا يضر إلا بإذن الله. ولذلك هناك في الآية إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بتقدير الله. طيب أخبرني إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ تقول أن السحر لا يضر إلا بإذن الله، فإن قال نعم أقول ذلك، ها يبقى أثبت الإيه؟ القدر، وإن قال لا أقول ذلك كفر، لأنه كذب القرآن. قال فسكت فكأنما سقط عنا جبل، يعني أراحنا من شبهة الإيه؟ من شبهة القدر. وأما سكوت يحيى، يحيى ليس بجاهل، يحيى إمام سنة، ولكن يحيى رأى أن هذا الرجل أتى بمسألة لم يتكلم فيها الأئمة، فإن الله يتكلم وإن من شيء من الأرزاق، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، فالآية تتكلم عن الأرزاق التي خلقها الله للعباد كالمطر ونحوه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، فالمنزل هو شيء محسوس ملموس، وأما السحر فإن السحر لا يقال ينزل إلى آخره، فقال إلا بقدر معلوم. فلما رأى يحيى أن هذا الرجل يأتي بشبهة لم يتكلم فيها الأئمة لم يجبه، ولكن نشط عبد الله فأتى له من باب آخر. واضح يا سيدي؟ بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. نسأل الله يا شيخ، تفضل. يعني يقول الإنسان مثلا عن أهل الكويت عن قتل الثقل إلى قرية رحمة الله وكذا، يكسب هذا، فهل هذا شيء يعني شيء من توسيع أو مرتبات السنة يحكم بشيء ما ليس له إلى رحمة الله؟ فهم ما هذا يعني؟ سئل بعض العلماء من أئمتنا هل يقال فلان المرحوم؟ فاستنكر ذلك، نرجو الله له الرحمة لكننا لا نقطع بذلك. واضح، فلان توفي نرجو أن يكون توفي إلى رحمة الله، واضح، نرجو له ذلك ولا نقطع بذلك، كقولك رحمه الله، رحم الله فلانا أو رحمة الله على فلان أو رحمه الله، أي نرجو الله له ذلك، لا يقطع بذلك. وقد استنكر الشيخ ابن سيمين وغيره أن يقال فلان المرحوم، واضح؟ رحمة الله أهون أنك ترجو الله له ذلك، لا تقطع به. نعم تفضل. أيوة يقول أخونا أن بعض الناس يقول إن هجر المبتدع له شروط وأنه لا يصلح في هذا الزمن. أولا هذا حق وباطل. أما الحق الذي فيه فقوله أن الهجر وأن هجر المبتدع له شروط، لا شك له شروط، من ذلك أن تبين له وأن تقيم عليه الحجة إذا كان المقيم من أهل العلم، وإلا قد يكون جاهلا ولم يقصد البدعة، كما قال الإمام أحمد في سيرة أحمد لصالح ابنه: قلت رجل يماشي صاحب بدعة، قال بين له لعله لا يعرف بدعته، قلت فإن بين له قال ألحقه بصاحبه. فلا بد أن يبين لمثل هذا المبتدع أو لهذا الجاهل، فإن أصر فعندئذ تأتي قاعدة السلف. وأما القول بأن الهجر لا يصلح في هذا الزمان هذا كلام باطل، لأن الهجر أمر شرعي، والأمر الشرعي لا يجوز نسخه ولا إلغاؤه، فالهجر من الشريعة، جاء الكتاب والسنة به، وعندئذ لا يجوز أن يقال على الإطلاق إن الهجر لا يصلح في هذا الزمان، وهذا غلط. وقد نسب بعض الناس ذلك إلى بعض أهل العلم فحملوا الكلام ما لا يحتمل، وأهل السنة لا يحتجون بقول فلان وفلان، وإنما الأصل الكتاب والسنة وفهم السلف، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. وقد يكون يطلق العالم عبارة بسياق ومناسبة فتحمل ما لا يقصده. والإمام الألباني قد نص في سلسلة الهدى والنور على الهجر، وقال إن الهجر واجب شرعي في هذا الزمان، وقد هجر هو ذاك الرجل من أهل الشام عندما تكلم في مسألة عصمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهجره الإمام الألباني ومات وهو مهاجر له. والهجر لا تتعلق مصلحته بالمهجور فحسب، بل الهجر له اعتبارات، يتعلق بالمهجور من جهة، ويتعلق بالهاجر ليحفظ الهاجر نفسه، ويتعلق بغيرهما عندما يرى الناس أن أهل السنة هجروا ذاك المبتدع حفظوا دينه. وأما من قال بأن أهل السنة في هذا الوقت صاروا مستضعفين، فنقول أخبرنا في زمن الإمام أحمد عندما حمل الخليفة الناس على القول بخلق القرآن، قتل من قتل من العلماء، ومنعوا من الحديث والتحديث، وضيق على أهل السنة، وصار ابن أبي دؤاد رأسا من رؤوس أهل العلم عند الخليفة، فمن أدناه ابن أبي دؤاد وأثنى عليه عند الخليفة قربه، ومن تكلم فيه ابن أبي دؤاد ابتلي، وبلغ الضعف في حال أهل السنة مبلغه حتى ضعف وتأول بعض الأئمة قوله تعالى: إلا من أكره، ووافقوا الخليفة بعضهم متأولين إلا من أكره، وأنكر أحمد عليهم. أي ضعف جاء على السلف كمثل هذا الضعف إلى أن تقرر عقائد الكفر أو عقيدة الكفر في القول بخلق القرآن، حتى يضطر أئمة من أئمة أهل السنة أن ينطقوا بالكفر لدفع الشر عن أنفسهم متأولين قول الله إلا من أكره وقلبه. وحتى يقول بعض أئمتنا الكبار وقد خرج من قصر الخليفة، قال: يا غلام قرب الحمار فقد كفر مولاك، يقصد نفسه، قرب الحمار ف فقد كفر مولاه، لأنه قال بأن القرآن مخلوق. ومع ذلك ومع هذا الضعف ومع قوة أهل البدع كانوا ينهون عن الصلاة خلف الجهمية بشروطهم وبالاستطاعة، وكانوا يحذرون وكانوا يفضعون بحال ابن أبي دؤاد مع هذا الضعف، ويصرون على هجر أهل البدع. ودين الله عز وجل يتلقى من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فأن يقال أننا الآن ضعفاء أو قلة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهؤلاء الغرباء لا يزالون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه. ولذلك ما جاء في الحديث أن الفرقة الناجية ما كان عليه اليوم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد كانوا على هجر المبتدع. واضح يا سيدي؟ بارك الله فيك. نعم. المبتدع إما أن يبتدع بدعة ظاهرة جلية قد علم من دين المسلمين بالضرورة أنها بدعة وأقيمت فيها الحجة، فهذا أمره منتهٍ. واضح؟ وقد يبتدع بدعة تخفى، وهذا الذي يحتاج أن يقام عليه الحجة. وإذا كان الرجل من أهل السنة من أئمة أهل السنة وزل في مسألة وابتدع لا يلحق بأهل البدع، وأما من كان منهم فإنه مبتدع ولا يحتاج أن تقام عليه الحجة إذا كان منهم ويدعو إليهم. فإن الصحابة لم يتتبعوا آحاد الخوارج ليقيموا الحجة على كل واحد منهم. كيف؟ بارك الله فيك. صاحب البدعة كل من أصر على بدعته وبين له فأصر فهو صاحب بدعة مبتدع. وقد يطلق كلمة صاحب بدعة أي أنه فعل بدعة إلا أنه ليس بمبتدع. لذلك هذه الألفاظ الشائكة ما يحتاج إلى أننا نتوسع فيها، نقول كل من أتى ببدعة وأصر وعاند فهو مبتدع. لا بد أن يعرف، إلا على الشرط المتقدم، إلا إذا كان من القوم ويؤصل أصولهم. واضح؟ نعم. وأصوله أصول أهل البدع. مين؟ عزيز. نعم. نعم. يعني الراجح والأقرب والصواب أنه نبي. ليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على العزير هل كان نبيا أم لا. ما في مستقل الآية لا بأس. النصارى لا بأس أن النصارى قالت هذا في المسيح، وأن اليهود قالت هذا في العزير، لكن لم يخبرنا بأن العزير نبي. واضح؟ نعم. وإلا لقمان بالنسبة للحجر يقع يعني يقيد المصلحة أم لا. بارك الله فيك. لا يتخيل هجر بإطلاق لا مصلحة فيه، فالأصل في الهجر الأصل فيه أنه مصلح، لأنك تعصم دينك وتعصم غيرك، لكن كله بالضوابط الشرعية لا بد أن يبين له أولا. واضح؟ ثم هذا باب مرجعه إلى أهل العلم. واضح؟ ليس مرجعه إلى اجتهاداتنا فلان يهجر أو لا يهجر، بابه مرجعه إلى أهل العلم، اللهم إلا إذا كان في بدعة ظاهرة جلية. إيه؟ كعب ابن مالك تصور ابن عمه وكان من أحب الناس إليه، قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ابن عمه. القواعد قواعد مع الأقارب ومع غير الأقارب. نعم. الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. الدور.